عزيزتي عزيزي مستمع أغاني أف أم، حفل ساهر جديد ودولة أبو الفتوح. أعزائي المستمعين، مساء الخير. نعيش هذه الليلة سهرة ممتعة من السهرات التي نعيش فيها مع الأنغام الحلوة والأغنيات الرقيقة العذبة. هذه الحفلة هي الحفلة 100 لبرنامج ليالي أضواء المدينة منذ بدء حفلاته في إبريل عام 57، ومن المصادفة الجميلة أن يكون هذا الحفل سهرة استقبل بها عيد الربيع، عيد الحب والتفاؤل والأمل. أقيم هذا الحفل بمسرح دور السينما ريفولي بالقاهرة يوم 14 إبريل عام 1964. أحيا الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء والطرب، فرقة الثلاثي الطروب، الفنانة شريفة ماهر، وتوج حفل الليلة الموسيقار الكبير فريد الأطرش. سلامات مقطوعة موسيقية من مؤلفات الموسيقار صلاح عرام، تعزفها الفرقة الموسيقية الذهبية بقيادته. شارك في تقديم حفل الليلة الفنان صلاح ذرفقار والفنانة تحية كاريوكا. أعزائي المستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها مع حفلنا الساهر الليلة. بدأ الآن يظهر على المسرح صلاح ذرفقار ليقدم فقرات الحفل. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نجتمع كل سنة وإحنا محتفلين بأفراحنا وأفراح بلادنا جميعا. هنفتتح حفل اليوم بفاصل موسيقي من الفرقة الذهبية بقيادة الأستاذ صلاح عرام. هتعزف لنا مقطوعة سلامات. كان أيها السادة إلى الفرقة الموسيقية بقيادة صلاح الرم في مقطوعة سلامات. الفقرة الأولى في هذا الحفل بعد الموسيقى للثلاثي طبعا أنتم عارفين إن في عندنا ثلاث عروسات حلوين دايما بيغنوا لنا أغاني حلوة. الثلاثي طرو كلمات كامل أبو سعود ألحان حلمي أمين، وثلاثة وإحنا ثلاثة كلمات محسن عزت وألحان سامي الغندور. الأرض وركيتها إلي. بابا دهون وشايني وحيعيش مع عبد تفاتح نحن ثلاثة وهم هم ثلاثة مش عايزين شوفها من الفرحة يطير. يبقى العهد يبقى هواها من قلبي كلمها كتير. يبقى العهد يبقى هواها من قلبي كلمها كتير. أسمراني ودمه خفيف حلو ورقة وذوقه لطيف. أسمراني ودمه خفيف حلو ورقة وذوقه لطيف. باشتراكاتنا وموافقتنا باشتراكاتنا وموافقتنا وإن كان غير كده مش عايزين مش عايزين مش عايزين. بهذه البداية المرحة بدأ حفل ليلى شريفة ماهر عن بداية ربيع، ربيع نعيشه ونرجو أن يتجدد دائما وأن تكون أيامنا دائما ربيع. قدم صلاح الفقار شريفة ماهر ودخلت شريفة ماهر الآن لتقدم للمستمعين ولجمهور الحفل أغنيتين، الأولى يابا من كلمات حسين السيد وألحان أمير مراد، والثانية مش أصول من كلمات محمد البحطيطي وألحان فؤاد حلمي. رح تسأل عن نسمة تكون واخدالي منه معاك ما بعتليش ولا كلمة استمرت بي الشك وزعل ما بعتليش ولا كلمة استمرت بي الشك وزعل وفات الظهر وفات العصر والمغرب روح وتعالي ونام الليل وطلع الفجر وده كله بتسألني مالي وبتسألني مالي حالي والله حالي وبتسألني مالي حالي والله حالي يغني عن سؤالي يا رب يغني عن سؤالي عذابي والليالي قلبي حب ما يبالغش في المحبة كنت وصي قلبي حب ما يبالغش في المحبة وابعد الصورة الجميلة من خيالي ابعد الصورة الجميلة من خيالي ابعد الصورة الجميلة من خيالي ابعد الصورة الجميلة من خيالي ولا ناوي تعيش كده في الخداع في الشكل ده ولا ناوي تعيش كده في الخداع في الشكل ده اشتركت شريفة ماهر في هذا الحفل الساهر الذي يقيمه أضواء المدينة احتفالا بعيد الربيع. اشتركت بأغنيتين، الأغنية الأولى يابا كلمات حسين السيد ألحان منير مراد، والأغنية الثانية مش أصول كلمات محمد البحطيطي ولحن فؤاد حلمي. وينفرج الستار الآن ساداتي وسادتي عن الفرقة المسيحية التي ستصاحب الموسيقار الكبير فريد الأطرش في أولى وصلاته الغنائية في هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي يقدمها لكم أضواء المدينة. وتظهر على المسرح الفنانة تحية كاريوكا. سنة وانتم طيبين. وافتكر دلوقتي انتم طبعا قاعدين بتستنوا الحاجة اللي احنا كلنا بنستناها. هقدم لكم حبيبنا كلنا وحبيب العرب الموسيقار الكبير والمطرب المحبوب الأستاذ فريد الأطرش. Thank you. Thank you. فاتني Yeah. والورد لون الجراح والورد لون الجراح والورد اللون والورد لون لون لون الجراح لون الجراح يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من يوم ما فاتني وراح وادي الشتاء، وادي الشتاء يطول لياليه، وادي الشتاء يطول لياليه علي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. كل ما في وسيلة بعد في الربيع الضيف. وهكذا غنى للربيع في ليلة استقبال عيد الربيع فريد الأطرش، وكانت هذه هي الوسطة الأولى لفريد الأطرش، وله بعد ذلك فقرة ثانية يؤديها في هذا الحفل الساهر الكبير. أعزائي المستمعين، يختتم أضواء المدينة حفلاته المئة الأولى، فهذه الحفلة هي الحفلة المئة منذ بدء حفلاتي في إبريل عام 57. وصادفت هذه الحفلة حفل عيد الربيع، أقيم هذا الحفل بدار السينما ريفلي بالقاهرة يوم 14 إبريل عام 1963. بالحب التقينا وعليه نفترق، وإلى اللقاء. ويتجدد اللقاء مع حفل غنائي ساهر جديد ودولة أبو الفتوح. اللمة تحلى والغنوة أحلى. مكملين معكم على أغاني أفهم، ونبدأ فترة سهرية. أولى الأغنيات لحليم، كلمات حسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب، فاتت جنبنا.